وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية. فدائما تحرص على العلم النافع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، وهذا يشمل ما لا ينفع في الدين وما لا ينفع في الدنيا. فهناك علوم تنسب إلى الشريعة لكنها ليس فيها نفع كبعض المباحث التي تكون مثلا في أصول الفقه، هي علوم تقرأ لكن ليس فيها فائدة ولا مردود علمي. كذلك أيضا ما جعل في بعض علوم الآلة من علم المنطق وعلم الكلام، هذا من العلوم التي ليس فيها منفعة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن علم المنطق لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. كذلك أيضا العلوم الدنيوية، هناك علوم دنيوية نافعة من علم الطب والهندسة والجبر والجيولوجيا وغيرها من العلوم التي ينتفع الناس بها، وهناك علوم فيها مضرة وهناك علوم أيضا لا مضرة ولا منفعة. فعلى المرء أن يحرص على العلم النافع. ولهذا قال لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، هذه الزراعة، نعم. قال وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير، نعم، لأن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع، مصدر التشريع هما الكتاب والسنة. وأما الإجماع والقياس فهما ينبنيان على الكتاب والسنة، فمستند الإجماع والقياس والكتاب والسنة، لأنه من القواعد المقررة أنه لا إجماع إلا عن مستند، ليس هناك إجماع إلا له مستند من الكتاب والسنة. وليس وأيضا القياس المقبول هو القياس الذي يكون موافقا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، وما خالفها فهو فاسد الاعتبار، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. يعني من الناس، بعض الناس نسأل الله العافية، قد يعارض النصوص الشرعية، الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذه لا تدخل العقل، أو لا يمكن لعقلي أن يقبلها أو أن يصدق بها. فنقول هذا على خطر عظيم، بل الواجب أن يسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا وانقذنا، كل من عند ربنا، نعم. ولهذا قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وعلينا التسليم أي الانقياد والامتثال، نعم. قال الحافظ اين اقراها حشر المذنين. قال الحافظ هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في النوادر، ومن طريقه الخطيب قال الحميدي قال حدثنا سفيان قال رجل للزهري يا أبا بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ما معناه؟ فقال الزهري من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الرجل هو الأوزاعي، أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأدب، وذكر ابن أبي الدنيا عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال قلت للزهري فذكره. قال رحمه الله وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامية يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال. طيب، لا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا، لا يمكن، حتى لو دعا الله عز وجل فإنه لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، والله عز وجل يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فإذا قال ولا يمكن العالم أن يصير نبيا أو رسولا، فمهما بلغ من العلم، بل مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه ليس بشيء قليل، كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يدرك ذلك إلا من رزقه الله عز وجل علما. فتجد أنه كلما رزقه الله علما عرف نقصه في العلم. ولهذا ذكروا عن أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله أنه كان يقول وهو ابن 80 وهو من الأئمة، كان يقول أجدني وأنا ابن 80 سنة في حرصي على العلم وتحصيله كما لو كنت شابا صغيرا، لأنه مهما يعني تعلم لا يزال ناقصا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله سيدة وحتى العالم الكبير مهما بلغ من علم فقد يفوته شيء، وفوق كل ذي علم عليم. قد يأتي عالم من أكبر العلماء الأمة، وتجد طالب علم مبتدئ قد يكون عنده من العلم في مسألة من المسائل ما ليس عند هذا العالم. فالعالم مهما كان ليس شمسا أو ينزل عليه وحي، قد يدرك المسألة لكن ينساها، وقد يعني لا تخطر له على بال هذه المسألة، فالناس يتفاوتون. حتى أكاد الصحابة، مثل عمر رضي الله عنه في قصة حديث أبي عبيدة في قصة الطاعون. نعم. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتهد. نعم. أسرى بدر. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد من اجتهاداته، منها ما أقره الله عز وجل عليه، ومنها ما لم يقره عليه. قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال تعالى عفى الله عنك، وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم إلى آخره. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي. ولهذا تفريعا على هذا نقول إنما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام على نوعين. النوع الأول ما يكون وحيا من الله عز وجل يوحيه إليه فيقوله بمقتضى الوحي، ومن أمثلة ذلك نصا صريحا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال تكفر كل شيء، الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء، فلما ولى الرجل دعاه وقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. وهذا صريح في أن هذا الإخبار ممن؟ من الله عز وجل. والثاني الذي يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون عن اجتهاد منه فيجتهد، هذا الاجتهاد قد يقره الله عز وجل عليه وهو الغالب الأكثر، وقد لا يقر عليه، قد لا يقر عليه كما مثلنا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت. يعني القدح في الأصل قدح في الفرع، القدح في الأصل قدح في الفرع، لأن الفرع

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر أن هذا الأمر قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان وأكمل بيان، الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا تجد أنه في النصوص الشرعية كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فتجد أن هذه النصوص يقرن فيها بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وذلك لأهمية هذا الأمر، لأن الإيمان بالله هو الأساس. لأن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر، آمن بالرسل، آمن بالكتب، ولكن لم يؤمن بالله، هل يفيده شيء؟ لا يستفيد شيئا. هذا واحد. فالإيمان باليوم بالله عز وجل هو الأساس. أما وجه القرن بينهما دون غيرهما، فلأن الإيمان بالله عز وجل حاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فهنا دافع ومانع. الدافع ما هو؟ الإيمان بالله. الذي يدفعك إلى العمل هو الإيمان بالله. الذي يمنعك من المخالفة هو الإيمان باليوم الآخر. فالإنسان إذا آمن بالله هذا الإيمان يدفعه إلى أن يعمل الصالحات، والإيمان باليوم الآخر يمنعه من المخالفة، لأنه يخشى أن يظلم أحدا أن يحاسب على ذلك يوم القيامة. إذن دافع ما هو؟ الدافع ما هو؟ الإيمان بالله. المانع والراجع الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان بالله عز وجل دافع إلى العمل والحث عليه، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. يقول وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم، حينما خطب بهم في عرفة فيرفع أصبعه عليه الصلاة والسلام من السماء، اللهم اشهد اللهم اشهد، يشهدهم. قال فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، بل بلغ، لأن أصول الدين هي الأهم. التوحيد كما قدمنا مرارا هو الأهم، وإن كانت الفروع اللي تسمى فروع من صلاة وزكاة وصيام أمرها يعني مهم وعظيم، لكن العقيدة هي الأصل. لأنه إذا لم تصح العقيدة لم يصح العمل. والإنسان متى صلحت عقيدته، انتبهوا أخوان، متى صلحت عقيدته وسلمت مما يضاد هذه العقيدة من شرك ونحوه فهو على خير. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ما الفائدة أن الإنسان يتعبد ويقوم الليل ويصوم النهار ويحج ويعتمر وهو يشرك بالله عز وجل؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما الفائدة؟ لكن الإنسان الذي عنده معتقد صحيح وخالي من الشرك وعنده تقصير، نقول يسعى إلى تكميل نفسه والتدارك، لكن هو على خير إن شاء الله.